إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. إيه الصور الكتير اللي على مكتبك دي يا مدام ولاء؟ الله، مش دي شبه الجدع اللي بره ده اللي اسمه كوكتيل؟ لا ده هو، ما هي دي صوره الثلاثة. عادة في الكاستنج كل وجه جديد بيقدم صور ليه في لقطات مختلفة، يعني لتقديم نفسه بأكتر من شكل. بس ده في كل الصور شعره خفيف عكس دلوقتي خالص. اللي على راسه دلوقتي باروك. باروك ودي صور ميرفت مجنونة حمائي. الله، طب ما هي متصورة مع ممثلين كبار اهي، امال وجه جديد ايه بقى؟ دي بتبقى صور فوتوشوب خصوصا لمهاويس النجوم. للأسف جنون الشهرة بتاخد في وشها قيم وأصول كتيرة. ادخل. كوكتيل كمان يا فندم، ما لقيناش معاه حاجة خالص. فتشتوه كويس يا شريف؟ لدرجة انهم قلعوه الجزمة والشراب. والبنتين ميرفت ومنا كمان اتفتشوا بنفس الدرجة وأكتر، وبرضه ما معهمش أي حاجة غريبة. يعني الأرض انشقت وبلعته؟ مش الأرض اللي بلعته يا أستاذة إيناس. شكل سيادتك كده اتعرفت على الجاني. طبعا يا شريف، أنا عرفت مين الجاني. مين فيهم يا فندم؟ ميرفت فتوح ولا منا رزق الله ولا الاسم كوكتيل؟ الجاني هو كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. النهاردة يا فندم اللي سرق الشيك أو اللي اختلسه الهاوي اللي اسمه كوكتيل. والدليل؟ هو اختلس الشيك وخرج من المكتب مباشرة. فين دورة المية؟ راح دورة المية، خب الشيك تحت الباروكة، بدليل هم لو رفعوا الباروكة هيلاقوا الشيك تحتيها. أخبر حضرتك ورجع واعتمد على ان هو ايه، محدش ممكن يخطر على باله ان هو لابس باروكة او ان يفتش تحديها. اسم حضرتك؟ عادل علي عصر. اللي سرق الشيك هو كوكتيل. والدليل؟ الدليل حضرتك ان هو تلك عند وجوده بجوار المكتب، واول ما خرج سأل على الحمام وطلع لابس باروكة عشان يحط الشيك تحت الباروكة. اسم حضرتك؟ محمد ممدوح عبد الفتاح. الحل هو كوكتيل. والدليل؟ الدليل ان هو لما دخل يحط الصور بتاعته خد الشيك ودخل الحمام خباه تحت الباروكة، وعشان ما يكشفش المكان بتاعه لما الشاويش جاي يفتشه قال له ما تلمس شعري عشان ما يشيلش الباروكة ويكتشف مكان الشيك. اسم حضرتك؟ عبد السلام وليد محمد محمد سيد. الحل اللي هو كوكتيل هو اللي سرق، لانه اللي كان يفتشه بيقول له اوعى تنكش لي شعري وما قالوش ان هي باروكة عشان ما يفتش تحتها. اسم حضرتك؟ عبد الله جودة محمد. كوكتيل النهارده. والدليل؟ الدليل ان هو دخل الحمام خبى الشيك فيها وخرج في الباروكة، خباها في الباروكة. ايوه. اسم حضرتك؟ سميرة فؤاد ابدي. الحل هو كوكتيل. والدليل؟ لأنه بعد ما خلص المشهد طلب يخش دورة المية فهو خبى الشيك تحت الباروكة. اسم حضرتك؟ حنان علي الراوي. هو كوكتيل هو اللي سرق الشيك اللي حمله. والدليل؟ الدليل ان هو الوحيد اللي بمشتبه فيهم تفتش تفسير ذاتي بس وراكب باروكة. طبعا اللي فتشه ما يعرفش ان هو لابس باروكة الا المحقق. لما المحقق عرف ان هو لابس باروكة طبعا هو استغل موهبته وخد الشيك وطلع، وحتى استأذن انه دخل الحمام. الفترة اللي دخل فيها الحمام حط الشيك تحت تحت الباروكة يا فندم، ده ليه سيادتك ان هو كوكتيل هو اللي سرق الشيك. اسم حضرتك؟ الباروكة. الاسم حسني محمد بيومي. كوكتيل هو اللي خبى الشيك، خد الشيك. والدليل؟ والدليل ان ظابط هو بيشوف الصور بيقول ان هو شعره كان خفيف، وبعد كده عرف ان هو كان لابس باروكة، وهم بيفرتشوه قاعد يقول لهم ما تنعكشوش شعري، فهو الوحيد اللي دخل الحمام، وما دخل الحمام كان عنده فرصة ان هو يحط الشيك تحت الباروكة، وده دليل ايه. اسم حضرتك؟ صفاء حسن احمد ابراهيم. الحل هو الاخ اللي اسمه كوكتيل ده، اللي هو اللي كان عنده الفرصة الوحيد ان هو يخش ضغط المية ويخبي الشيك تحت الباروكة بعد ما اخده من على المكتب. اسم حضرتك؟ هذا النيادي السيد. كوكتيل هو اللي سرق الشيك. والدليل؟ والدليل ان هو لابس باروكة، واثناء التفتيش قال انا عايز افتش جميع هدومه بس الا شعر الراس. وفي اثناء الصور كان شعره خفيف خالص، وحط الشيك تحت الباروكة، ولما خرج بره راح ضر الشيك، خد الشيك معاه، ولما خرج بره حط الشيك تحت الباروكة. اسم حضرتك؟ الاسم جمال جد بخيت. كوكتيل الراجل اللي كان الثالث اللي كان معاهم. والدليل؟ الدليل ان هو لابس باروكة ودخل الحمام، فهو خبها تحت الباروكة، والصور موجود فيها ان هو شعره خفيف قوي. فهو لو شلوا الباروكة يلاقوا الشيك تحتيه. الاسم؟ اماني محمد الليث. كوكتيل هو اللي سرق الشيك. والدليل؟ هو الوحيد اللي تسنى له دخول دورة المية واخفى الشيك في الباروكة، وتيقن ان هذا المكان الوحيد الذي لن يتم تفتيشه، فلو تم تفتيشه هنجد الشيك تحت الباروكة. اسم حضرتك؟ هند علي محمود. كوكتيل هو اللي سرق الشيك. والدليل؟ الدليل ان هو لما خرج من المكتب على طول راح على الحمام. وبعدين هو بيقول لراجله بيفتش، بيقول له ما تنعكش ليش شعري. وهي المدام اللي جوه قالت انها باروكة، فهو دخل خبى الشيك تحت الباروكة وطلع. اسم حضرتك؟ صفاء محمد سيد احمد. النهاردة بقول كوكتيل. والدليل؟ الدليل اللي دخل الحمام، ولما دخل الحمام راح خبى الشيك جوه الباروكة، وراح مظبط شعره تاني الباروكة، وراح خارج. هو ده دليل ادانته. اسم حضرتك؟ معاك صبري حليم عبد الملك. هو الحل النهاردة اللي اخد الشيك من على المكتب هو كوكتيل، اللي هو كان داخل يعرض مواهبه او داخل يختبر في التمثيل يعني. والدليل؟ الدليل على كده ان هم لما فتشوا الناس الموجودة كلها ما لقوش الشيك، هو كان عنده الفرصة انه ممكن يخبي الشيك في شعره او الباروكة اللي هو حاططها، لان الصور اللي هو سابها اثبتت انه هو مش حاطط يعني شعره ما هوش كبير، فهو كان حاطط الباروكة ديت، وعنده الفرصة انه ممكن يخبي الشيك تحت الباروكة. اسم حضرتك؟ صفوة انور فايق. اللي سرق الشيك اللي هو كوكتيل. والدليل؟ الدليل سيادتك ان هو كان قدامه فرصة ان يدخل دورة المية ويلبس الباروكة ويخبي الشيك بين الباروكة وبين شعره الخفيف اللي الضابط قال عليه. اسم حضرتك؟ اسمي حسن احمد السروجي. كوكتيل. والدليل؟ الدليل ان هو الوحيد لما خرج ان هو طلب يخش الحمام، وطبعا هو لابس باروكة بدليل ان هو في الصور كل شعره خفيف. فطبعا هو لما دخل الحمام راح مخبي الشيك في تحت الباروكة، ودليل كمان ان هو لما كان بيفتشه قال له اوعى تنعكش لي شعري، فطبعا كان خايف ان الباروكة تتحرك من كده ولا كده فالشيك يقع، فده دليل ادانته. اسم حضرتك؟ رحاب عبد المجيد ابراهيم عبد المجيد. ان شاء الله هو كوكتيل هو اللي سرق الشيك. والدليل؟ الدليل ان هو لما خرج بعد ما عمل الكاستنج خرج سأل الناس من قال فين الحمام، وبعدين لو كان شعره خفيف ولا قالت انه في الصور الطبيعي كان شعره خفيف، فلما سأل عن الحمام دخل حط الشيك وحط الباروكة، ولما جه العسكري بيفتشه لقى، بيقول للعسكري فتشت زي ما انت عايز بس ما اوعش تنكش شعري، فهو دليل هو كان خرج وحط الشيك تحت الباروكة. اسم حضرتك؟ رشا فؤاد مصطفى. الحل هو المونوريس اللي هو جه اللي هو دخل ثالث واحد اللي هو الراجل. والدليل؟ الدليل هو حد هو المحقق كان بيبص في الصور فلقى ان شعره خفيف، هو لابس باروكه وحطها تحت الباروكه. اسم حضرتك؟ نجاة عبد اللطيف حسنين. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الان مع الحل الصحيح لهذه الحلقه. الحقيقة أنا كنت خلاص على وشك أخرج وأقول لكم إحنا أسفين، اتفضلوا روحوا. أنتوا كده كده هتقولوها لي، هتتأسفولي هتتأسفولي. أنتوا إزاي تفتشوني بالطريقة الغير آدمية دي؟ يا سيد كوكتيل، كان لازم نقدر مواهبك. أيوة. وشياكتك وشعرك. طيب استأذن انا بقى. مستعجل ليه يا كوكتيل؟ اصل انا عندي ميعاد في شركة التأمين عشان ادفع القسط، ما هو انا مأمن على شعري. ما هو شعري كمان ما يقلش موهبة عني، مأمن عليه طبعا ضد الشد والقص. لا لا لا لا، اطمن اطمن، احنا لا حنشده ولا حنقصه، احنا بس حنرفعه كده اهو. ايه ده؟ لا لا لا، الشيك الشيك يا فندم. اتفضلي الشيك بتاعك يا مدام ولاء. والله وتعريت يا نجم. خد المتهم يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل، فاز عن طريق القرعة الفائزة الأولى رحاب عبد المجيد إبراهيم عبد المجيد. الفائز الثاني عادل نياز السيد. الفائزة الثالثة أماني محمد الليث، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السداوي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.